الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد دروسنا ونستكمل هذه الرسالة أصول السنة للإمام أبي بكر الحميدي المتوفى في سنة 2200. وما زال كلام الإمام أبي بكر الحميدي يتعلق بالفقرة الأخيرة في هذه الرسالة المباركة، وهي كلامه على أعمال الجوارح، وخص بالذكر منها مباني الإسلام الأربع غير الشهادتين. أعيد كلام الإمام الحميدي، يقول: ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها: من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم، لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة، يبقى هو تكلم هنا عن الشهادتين والصلاة والصيام، وقال لا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. وقلنا أن وقت الشهادتين هو الحياة، والإنسان لا يدري متى يموت، فلزاما عليه أن يأتي بالشهادتين فورا. وأما الصلاة والصيام فهي عبادات زمانية جعل الشارع لها زمنا محددا، بداية ونهاية. فعلى كلام الإمام أبي بكر الحميدي، فمن تركها حتى انقضى وقتها بغير عذر، فكما قال الإمام هنا: ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. هيتكلم بعد ذلك عن الركنين المتبقيين، وهو الزكاة والحج. فقال: فأما الزكاة فمن أداها فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس، أي في التأخير يأثم لأنه أخر الزكاة عن وقتها. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عمة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه يكون مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليه، فكان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحد فكان فيما بينه وبين ربه، يعني كأن الإمام يريد أن يفرق بين أمرين: بين إن الزكاة حق للمساكين ويجب أن لا يؤخر، والحد حق لله عز وجل ورحمة الله عز وجل واسعة. يقول: وأما الحد فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحد سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحد، ويجب لأهله أن يحد عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. ده كلام الإمام أبي بكر الحميدي في مثل هذه الأمور، وذكرنا ما قاله الشارح فيه، وبينا إن شاء الله وجه الصواب. الوجه السابع قوله: وأما الحد، وأما الحد فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه، وجب عليه حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا. ابدأ يتكلم عن فريضة الحج ومتى تجب وحكم من تركه. يبقى إخواننا عاوزين نفرق بين ترك المباني الأربعة ككل وبين ترك واحدا منها والإتيان بالباقي، ما تخلطش تماما. كما نقول ترك عمل الجوارح بالكلية، فبعض الناس ممن يعني إيه يتكلمون بمذهب الإرجاء وهم لا يشعرون، وإحنا نأمل من كل إنسان أن يمعن النظر ويتأمل في كلام السلف في مسألة عمل الجوارح. لأن بعض الناس بيقول طيب أنت دلوقتي بتقول من ترك عمل الجوارح بالكلية يكفر. طيب يا سيد الرجل ده ما فعل خيرا قط في حياته غير أنه هو مرة واحدة أتى امرأته واغتسل من جناب وبعد كده ما عملهاش خالص طول حياته ورجع كما كان، هنا عمل جوارح أم لم يعمل؟ طب هل يا ترى لا يخرج من الملة بفعله هذا؟ العلماء قال لك لا، كده الفهم مغلوط. لأن العلماء لما قالوا يأتي بعمل الجوارح قالوا يأتي بعمل الجوارح الظاهرة التي هي من شعائر الإسلام لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث، أما أنه يفعل مرة واحدة فقط زي مثلا إيه طول عمره ما عمل خيرا قط، فمشي مرة في الطريق قال لك أنا لازم إيه أغلب الناس دي، لا حجر في الطريق شال ورماه، هل يا ترى عمل جوارح؟ نعم، ولكن هل في هذه الحالة ممكن نقول أن هذا الرجل بهذا الوصف أتى بعمل الجوارح؟ أبدا، من يقول الكلام ده؟ ولا يتصور هذا قط. لذلك يا أخوانا مذهب الإرجاء لما يدعى إليه وينتشر بيترتب عليه تفلت وتحلل من كل شعائر الإسلام. لذلك اللي هم الشيء العجيب يا أخوانا الذين يلوكون بحديثي لم يعمل خيرا قط وقالوا يكفي فيه الشهادتين، هؤلاء القوم بأعيانهم يكفرون من ترك الحكم بغير ما أنزل الله، يكفر من ترك الحكم بما أنزل الله. طيب ما هو ده عمل جوارح، فكيف كفرته بترك عمل واحد وحكمت عليه بالكفر المعين والشخص الآخر ما عمل خيرا قط ما حكمت عليه بالكفر؟ أوليس هذا هو عين التناقض؟ يعني هو إيه الجماعة اللي هم سموا أنفسهم بالدعوة السلفية، واخد بالك في كتبهم العقيدة المفسوسة والمملوءة بالضلال والتي تدرس لكل شباب الأمة إلا النذر اليسير، جه في حديث لم يعمل خيرا قط أن لكم الحديث واضح الدلالة أنهم لم يعملوا خيرا قط بجوارحهم، وده هنناقشه إن شاء الله في درس مستقل. طيب بناء على ذلك قال لك لا لم يعمل خيرا بجوارحه، طب هذا الرجل الذي ترك الحكم بما أنزل الله، وكما هو معلوم ولا يخفى إن الترك فعل، مفهوم ولا لا؟ دي الترك هو إيه؟ فعل، والفعل فعل، فهو الرجل ده ترك الحكم بما أنزل الله حكمتم عليه بالكفر، يقول لك أصل ورود النص. طيب ما ورد النص بترك أو بكفر تارك الصلاة، دي حاجة. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمسة دعائم، فإذا ضاعت الدعائم ما الذي يبقى في دين الله؟ ثم إن تعالى أعلقت اللزوم بين عمل القلب وعمل الجوارح، أين ذهبت؟ وكلام الأئمة متفق على أن هذه علاقة يقررها النقل ويقبلها العقل، فمن تركها لا نقل عنده ولا عقل، شأنه شأن من قرأ قوله تعالى فخر عليهم السقف من تحتهم، قال له لا نقل ولا عقل. طب خليك من تشحفظ خالص، في سقف يخر عليه من تحته ازاي؟ لا نقل ولا عقل. كذلك كفرتم من ترك الحكم بما أنزل الله ولو مرة واحدة أو أكثر، وجئتم على رجل ما فعل خيرا قط وأثبتتم له الإيمان وعدم الخلود في النيران، إن لم يكن هذا هو التناقض فلا ندري أين هو التناقض. يقول: الحد أحد مباني الإسلام الخمسة وأركانه، كما في الحديث الوارد في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وفيه: وحد البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وقد مر معنا. وقد فرضه الله جل وعلا على عباده لمن استطاع إليه سبيلا، فقال جل ذكره: ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا. فوجوب أداء الحد مشروط بالاستطاعة مع شروط أخرى مبينة على وجوب الحد على العبد، ليس هذا موضع بسطها، اللي هي شروط التكليف: أن يكون مكلفا ويكون يعني ليس مريضا، وأن يكون حرا ويملك الزاد والراحلة ذهابا وإيابا. فلو كان الإنسان مستطيعا لكنه غير بالغ فلا يجب عليه، أو كان مريضا ووجد الزاد والراحلة والمال الذي يبلغه فلا يجب عليه لمرضه حتى يزول عنه، وإن لم يزل عنه فإنه يسقط عنه فرض الأداء. ولكن هنا مسألة المرض مسألة تختلف من زمان لزمان، لأن كان في الصدر الأول في عهد النبوة وما بعدها السفر عن طريق الدواب الجمال، الخيل ما يتحملش المسافة دي كلها، فكان عن طريق الجمل، فكي لكي يركب الرجل على الجمل مشقة، ويسير مئات الكيلومترات، مشقة عظيمة. فكان ممكن الرجل يكون عنده شوية سخونية ما يقدرش يركب الجمل، شوية مغص يتلوى لا يستطيع. أما الآن في التقدم والرقي العجيب ممكن يكون الرجل يعني عنده مرض شديد ومع ذلك يمكنه التنقل من بلده إلى مكان الحد. ولكن هنا الضابط إيه؟ إن كان في انتقاله من بلده إلى مناسك الحد مشقة عليه وعلى أهله يسقط عنه الفرض. مشقة عليه. قالت المرأة الخثعمية للنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: أدركت أبي شيخا كبيرا فريضة الحد لا يثبت على الراحلة، أفأحد عن أبي؟ لا يثبت على الراحل. طيب ما هو ممكن، خد بالك، نثبته على الراحل، يعني واحد يركب وياخده قدام ولا ياخده وراه، معايا؟ نجعله على الراحلة كعدلين، نحط المتاع في ناحية وهو في الناحية التانية ويلا توكل على الله، بس فيها مشقة. لذلك مثلا ممكن تجد بعض إخواننا اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم ببعض الأمراض اللي يرفع قدرهم عشان يتنقل في الطائرة ساعتين ثلاثة مشق، لأن في خلال الساعتين الثلاثة يحتاج مثلا يصنعوا له كذا ويفعلون له كذا إلى غير ذلك، وهناك برضو هو في المطاف والأمر بيبقى زحام شديد علشان مثلا يطوف يخده مثلا 3-4 ساعات، دولت مشكلة كبيرة بالنسبة له، لابد أن يقضي حاجته إلى غير ذلك. فالشاهد يا أخوانا إن إذا ترتب على الانتقال من بلده إلى مناسك الحد مشقة معتادة أو مشقة خرجت عن إلف العادة سقط عنه الفرض. ودين الله عز وجل يسر، والمشقة سبب للتيسير. قال الإمام ابن قدامة: وجملة ذلك أن الحد إنما يجب بخمس شرائط: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة. الاستطاعة يدخل فيها المعنوية والحسية، ومن جملة الاستطاعة المعنوية قوة البدن يتحمل الذهاب والمجيء. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع: اتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم واليدين والبصر والرجلين الذي يجد زادا وراحلة وشيئا يتخلف لأهله مدة مضيه وليس في طريقه بحر ولا خوف ولا منعه أبواه أو أحدهما فإن الحد عليه فرض. طيب، وليس في طريقه بحر، نقصد ابن حزم في ذلك أي لا يتمكن من عبوره، طيب أو منعه أبواه أو أحدهما لضرورة ملجئة، كأن يكون أحد الأبوين مريضا ولا يقوم على خدمته إلا هذا الإبن، ففي هذه الحالة يبقى بجواره يقوم على شؤونه. ولعلكم تذكرون التابعي الجليل سيد التابعين أويس بن عامر القرني الذي أسلم في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وكان من أهل اليمن، ومنعه من الهجرة من اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بره بأمه، وأثنى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم ثناء ليس له نظير، حتى قال لعمر بن الخطاب إن استطعت أن يستغفر لك فافعل. ما الذي حال بينه وبين الهجرة؟ بره بأمه. فكذلك قوله أو منعه أبواه أي أنه يقوم على خدمة أبويه ولا يوجد من يخلفه في أبويه، في هذه الحالة ليس من الذين يملكون الزاد والرحل أو الاستطاعة. أيضا يضاف إلى ما ذكره من الشرائط الخمسة بالنسبة للمرأة أن يكون معها ذو محرم أو زوج. المرأة إذا أرادت أن تحج وتعتمر وكان مسكنها يلزم منه السفر إلى بلاد الحج، ففي هذه الحالة يكون معها ذو محرم منها أو زوج. لذلك لما أرسلت امرأة إلى إبراهيم النخعي وقالت أملك الزاد والراحلة وليس عندي محرم ولا زوج، فكان من جواب الإمام عليها أنت من الذين لم يجعل الله عز وجل لهم سبيلا. لذلك إن الفقهاء تكلموا في هذا الأمر كلاما طيبا، ومن جملتهم قالوا لو أن امرأة خرجت لتحج ولم تتلبس بالمناسك وكان معها ذو محرم منها وفي الطريق بلغها نعي زوجها، قالوا ترجع حتى تعتد ولا تخرج من بيتها. لذلك كثير من النساء يعني يستسهلن مسألة الخروج بعد موت الزوج تحت مسمى ضرورة. خرج لي هجيب 2 كيلو طماطم، ما ينفعش، لا ضرورة. تساهلنا كثير، وهذا يا اخوانا مخالف لنصوص الشريعة التي حرمت على المرأة أن تخرج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك امكثي في دارك حتى يبلغ الكتاب أجله. وقصة فريعة بنت مالك عجيبة، زوجها كان له أعبد فشردوا منه فخرج ليطلبهم فتمالأوا عليه فقتلوا، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن منزل زوجي نائي المكان بعيد عن ديار أهلي وحدث له كذا، فأعتد في بيت أهلي؟ قال نعم. فلما انصرفت قال لها امكثوا في بيت زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، مع أنها بيتها بعيد خالص وفي مكان بعيد ومثلا فيه خطورة، قال لك لا امكثي حتى يبلغ الكتاب أجله. فلابد أن ينتبهن النساء إلى هذا الأمر. طيب، وقال الحافظ ابن هبيرة في الإفصاح أجمعوا على أن الحد يجب على كل مسلم عاقل بال حر بالغ صحيح مستطيع في العمر مرة واحدة. كلمة طبعا صحيح كلمة تخضع للعرف والحالة. الغير ذلك من أقوال أهل العلم المعتمرين في المسألة، وعليه فشروط التكليف لهذه العبادة يجب أن تتوفر ليجب الأداء. لكن هل يجب الأداء على الفور لمن توفرت فيه شروط وجوب الحد أم هو على التراخي؟ ودي مسألة مهمة، هل يطر الحد على الفور أم على التراخي؟ والمعني بالفورية يعني المسلم تحققت فيه كل الشروط. يعني ايه؟ جه مثلا في شهر مثلا شعبان او في رمضان، انا بتكلم على القوانين اللي بتحكمنا، لان تقديم للحج بيبدأ في شعبان او في رمضان تقريبا، ها؟ في رجب للحج مش للعمرة بيبدأ، يعني وقت البدء في بلادنا تقدم الجوازات والجماعة بيلموا والكلام ده كله. ففي الحالة دي بنقول قبل موعد التقديم في بلدنا الرجل ده ملك الزاد والراحلة، معاه الفلوس ومستطيع وخلاص، ولسه يا دوبه المبلغ لمه من فتره، هل يا ترى يجب عليه ان يقدم من هذه السنه ام له ان يؤجل بعد سنه او اثنين او ثلاثه؟ هذه معنى كلمه وجوب الحج على الفور او على الايه التراخي. احنا عندنا اصل شرعي بنمشي عليه ولا نخرج عنه الا بدليل. ايه الاصل ده؟ الامر يفيد الايه الوجوب على الفور ولا يقتضي التكرار، مش ده اللي خدناه في علم الاصول؟ الامر يفيد الوجوب على الفور ولا يقتضي التكرار، ده اصل الامر. يبقى امر ربنا عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله فرض عليكم الحج فحجوا، ده امر للوجوب وفي نفس الوقت للفوريه يعني فورا، وفي نفس الوقت لا يقتضي التكرار. طيب اريد انا، خليكم معايا، ان اخرج الامر عن الوجوب يلزمني الدليل، صح؟ اخرج الامر عن الفوريه يلزمني الدليل، اخرج الامر على التكرار يلزمني الدليل، واضحه دي؟ طيب الامر للحد زي اي امر شرعي للوجوب والفوريه ولا يقتضي التكرار. ومن اجل هذا سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل أفي كل عام، سكت ليه؟ لأن السؤال ده مخالف للأصول، إن الأمر للوجوب ويقتضي الفورية ولا يقتضي التكرار، فبتسأل ليه؟ هو لو في العمر أكثر من مرة ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا بين، فلما لم يبين دل على أن الأصل فيه إيه؟ مرة واحدة. واضح يا أخوانا؟ طيب الوجوب ماشي ولا يقتضي التكرار ماشي، الفورية ده الأصل، هل من دليل يدل على أن هناك قرينة تخرج الحد من الفورية إلى التراخي؟ التراخي يعني إيه؟ براحتك، السنة الجاية اللي بعدها إما تجوز العيال، واخد بالك، إما تبني لهم عمارتين ثلاثة، بنات العمارتين هدهم وابنهم تاني، واخد بالك، براحتك، ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، واخد بالك، تجد كثيرا من القوم عندهم أموال كثيرة ومع ذلك يؤخر الحج. لما قال لك اصل على التراخي؟ ليه؟ قال لك اصل فرض في السنه الثالثه من الهجره وسيدنا النبي لم يحج الا في السنه العاشره، اربع سنين، انا هقعد اربع سنين. الكلام ده غير صحيح، لان الصواب والمعتمد ان فرضيه الحج كانت في السنه التاسعه من الهجره، فلما فرض الحج امر النبي صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يحج بالناس، والذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من الحج وجود الاصنام حول البيت، وكان يطوف بالبيت أناس عراة كما ذكرنا هذا في أسباب النزول، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم العلة المعينة، فلما زالت العلة حد صلى الله عليه وسلم في العام القابل ولم يؤخر، فالحد على الفور وليس على التراخي. واضح يا أخوانا؟ نقرأ كلام الشارح. لكن هل يجب الأداء على الفور لمن توفرت فيه شروط وجوب الحج أم هو على التراخي؟ هذه هي المسألة الآتية في الوجه التالي. الوجه التاسع قولهم ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخره إذا أداه. كلام الإمام أبي بكر الحميدي يدل على أنه يقول بالتراخي وليس بالفوري. معايا اخوانا كده؟ واضح منين اهو؟ ولا يجب عليه في عامه، لا في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى اداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخره اذا اداه. متى اداه كان مؤديا؟ متى اداه كان متأديا ها ولم يكن آثما في تأخره اذا اداه. هذا رأي الإمام أبي بكر الحميدي، قال على الإيه؟ على التراخي. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وبيانه، مسألة فيها خلاف؟ نعم فيها خلاف، ولكن لا بد من تحرير الخلاف وبيان الراجح والمرجوح طبقا للأدلة. أما كل مسألة نقول فيها خلاف ولا يحرر موضع الخلاف والراجح والمرجوح وبيان الحكم الشرعي، لا ده يعتبر كده تمييع لكثير من قضايا الشريعة. يقول: القول الأول يجب أداء الحج على الفور لمن وجب عليه وتوفرت شرائطه فيه، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر شرعي. معنى كلمة عذر شرعي يعني تخلفت عنه بعض الشروط، يعني ما فيش أعذار، يبقى لا يستطيع. المرأة مثلا يعني توفي زوجها قبل التقديم للحج بأيام فتعتد، الرجل حل به مرض شديد نزلت به نازلة من السماء اجتاحت المال، دي كلها أعذار، معناها اختلال بعض الشرائط، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيره. القول الثاني أن الوجوب على التراخي لا على الفور، وهو قول الشافعي والحميدي هنا ومحمد بن الحسن من الحنفية وبعض المالكية وغيره، وهو الذي يظهر والله أعلم. يبقى الشارح رجح قول التراخي له ذلك، ولكن لا يمنع من القول الأول. وكما قلنا قبل ذلك، وجهات أهل العلم نقلا عن المتقدمين لا بد أن تحترم طالما إن الدليل يسع. وكما قلت لكم، في كل المسائل التي حدثت في عهد سلفنا من الأئمة، أقصى ما يمكن أن يفعله أو يفعله أمثالنا تجميع لكلامهم وبيان الراجح والمرجوح كما ذكره المتقدمين لا المتأخرين، لأن الإمام النووي من أئمة التحقيق، شيخ الإسلام ابن تيمية كذلك، ابن القيم كذلك، واخد بالك. أما الطبقة اللي قبلهم الأئمة الكبار يذكرون الأقوال وأدلتها، المحققين بقى ينظروا في هذه الأقوال، لأن عاوزين نفرق بين رجل متبع للمذهب ورجل متقيد بالدليل. المتقيد بالدليل ده يطلق عليه المحقق، أما المتبع للمذهب رجل مذهبي بيحرر المذهب بتاعه. الإمام النووي رحمة الله وإن كان شافعي المذهب غير أنه يتبع الدليل، لذلك من مما يذكر له من محاسنه، وكل حياته محاسن. وعلى فكرة الإمام النووي مات وعنده 45 سنة واخد بالك، وألف كتاب المجموع يستغنى به عن كل كتاب ولا يستغنى بكل كتاب عنه. فالإمام النووي جه في مسألة الوضوء من لحم الإبل، قال معنى كلامي: وإن كان الأئمة الأربعة على الاستحباب إلا أن الدليل واضح للوجوب، هو كده ترك قول المذهب ولكن ذهب إلى الدليل، وهذا هو الإنصاف. إنصاف من العالم أن يتبع الدليل، وإن كان شيخه يخالف الدليل الشيخ معذور لا شك، أما أن يأتي التابع ويتبع قول الشيخ مع علمه أو غلبة الظن أن الشيخ خالف الدليل، هذا مخالف وهذا مست غير مرضي. طيب، قال الإمام النووي في المجموع: احتج أصحابنا لما الشافعية يعني أيضا، يعني كأن هذا الكلام يسبقه كلام، بأنه إذا أخره من سنة إلى سنة أو أكثر وفعله يسمى مؤديا للحج لا قاضيا. خذوا بالكم بالنسبة للعبادات، عندنا وكان ذكرناها قبل ذلك، عند العبادة تفعل أداء، تفعل قضاء، تفعل إعادة، أداء قضاء إعادة. طيب، أداء أي يؤديها مستوفية الشروط والأركان في وقتها الزمني المحدد. طيب، قبلك دي مصطلحات، ده تعريف اصطلاحي عند العلماء، يعني ايه ما تاخدش منه حكم مع اخوانا، تعريف اصطلاحي هم سموا كده، قالوا الراجل اللي هيصلي في الوقت هنسميه أداء، هو أداء العبادة المأمور بها في زمنها المحدد الذي حدده الشرع يسمى أداء. طيب إعادة، إعادة أن يأتي بالعبادة في وقتها بعد أن أداها وبطلت فيعيدها في الوقت، يبقى هو أدى العبادة أداء وبعد أن أداها اتضح أن العبادة باطلة، فبيقول لعيد تاني. إعادة يعني إيه؟ أتى بالعبادة مرة ثانية فين؟ في وقته. طب قضاء، قضاء أتى بالعبادة بعد خروج وقته، خرج وقتها فأدى العبادة، فتأدية العبادة نسمها إيه؟ قضاء. وليس معنى ذلك يشرع القضاء في كل العبادات، واخد بالك؟ عشان كده نقول إيه؟ والمرأة الحائض والنفساء تقضي ما فاتها من رمضان، ما بنقولش تؤدي، نقول تقضي. وكذلك المريض والمسافر يقضي ما عليه من رمضان، ما بنقولش يؤدي ولا نقول يعيد. ده الكلام ده عند الايه اصوليين، واخدين بالكم يا اخواننا؟ فهنا وجه استدلال العلماء على ان الحد يجب، او الحد التراخي يجب على التراخي، يعني قالوا طيب الراجل ده مثلا عنده 20 سنة، عنده ايه 20 سنة، فلما بلغ 20 استطاع وملك الزاد والراحلة وصحته زي الفل. وقت الحج ايه؟ وقت الحج المحدد ان يؤديه الانسان وهو حي، ادي وقت الحج. الحج عبادة زمنية ولا لا؟ زمنية باعتبارين، باعتبار وقت ادائها وباعتبار الشخص الذي يؤديها، ده له زمن وده له زمن. باعتبار وقت ادائها فين؟ الحج اشهر معلومات، مظبوط؟ والحج عرف، ده الوقت المحدد بتاعه. طيب انا بقى الوقت بتاعي فين؟ طول ما انت عايش، طول ما انت حي ادي الحج. حد يقول لك لا، معايا اخوانا كده؟ طب خليكم معايا نناقش هذا القول. الحج على التراخي، نتفق جميعا من قال بالتراخي والفوريه على انه ان ملك الزاد والراحله وادركته المنيه قبل ان يحد وكان في الامكان ان يحد، ياثم ام لا؟ بس هي دي، ياثم ام لا ياثم؟ اما يقول لك عنده 20 سنة ومعاه فلوس والناس عملوا يا عم قدم يا عم، طب تعالى هنجيب لك تاشيره مجامله، قال لا طولوا بالكم شويه، طب انت معاك 4 مليون، قال بس اوصلهم 100 وحج على طول، واخد بالك؟ يبقى هو يستطيع ولا يستطيع؟ خلينا بقى ان هو الحج على التراخي. طيب مات، ياثم ام لا ياثم؟ احسنت، ياثم، واضح يا اخواننا؟ وعليه الصواب انه على الفور. نقرا كلام من الامام النووي رحمه الله عليه. يبقى الاشكال جه منين يا اخواننا؟ ان هو لو اداه في وقته اي في حياته يسمى ايه؟ قاضيا، يسمى مؤديا، ما نقولش عليه قاضي، لما نقولش إيه قضى الحج، لا، المفترض نقول ايه؟ ادى الحج، ادى الايه؟ الحج، واخد بالك؟ ولكن متى نقول عنه قضى الحج؟ ما تنقلش، ما تجيش خالص، لا، نقول بقى ايه؟ ادي عنه. او طب متى نقول اعاد الحج؟ راح يحج وهو في عرفه، قاعد هو والزوجه كده في مكان مداريين، اتاه خلاص ضاع عليك كل شيء الا 40,000 راح. ويلزمه الحج من قابل، فراح السنه اللي بعدها قال يلا نروح بقى نعيد تاني ذكرى، راح خلاص. يبقى هنا بيقول عليه اعاده، واضح يا اخواننا؟ طب لو مات قبل ما يعيد، على الورثة أن يحدوا عنه لأنه ما أدى الحد، حده فاسد، واضح يا أخوانا؟ يبقى الإشكال هنا أن أهل العلم قالوا إيه؟ أنه ولو أداه في أي يوم من حياته ما نقدرش نقول عليه قضى، نقول عليه إيه؟ أدى. فمن أجل هذا قالوا على الإيه؟ على التراخي. طيب يقول يسمى مؤديا للحج لا قاضيا بإجماع المسلمين، هكذا نقل الإجماع فيه القاضي أبو الطيب وغيره، ونقل الاتفاق عليه ايضا القاضي حسين واخرون. وقال ابن عبد البر ومن الدليل على جواز تاخير الحج اجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العم والعمين ونحوهما، وأنه إذا حد بعد أعوام من حين استطاعته فقد أدى الحج الواجب عليه في وقته، وليس عند الجميع كمن فتته الصلاة حتى يخرج وقتها فقضاها بعد خروج وقتها، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر أو قضاء، ولا كمن أفسد حده فلزمه القضاء. إخواني، هذا الإجماع منتقد، والذي انتقده ثبوت كلام لعمر بن الخطاب على العكس تماما. قال عمر لولاته: لقد هممت أن أحصر من ملك الزاد والراحل ولم يحد، أن أضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. احنا قلنا الكلام ده؟ لا، ما يخبرنا كلام عمر بن الخطاب. لقد هممت أن أحصي، وهذا الأصل صحيح عن عمر، أما حديث من ملك الزاد والراحلة فلم يحد فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا، الحديث لا يصح، ولكن كلام عمر، فكيف ينعقد إجماع وعمر يتكلم بخلافه؟ قال رضي الله عنه: لقد هممت أن أحصي من ملك الزاد والراحلة ولم يحد، أن أضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. فليسوا بمسلمين. الوقت أخبره يا عبد الله. ها؟ لا، ده عايزين نخلص الرسالة دي عشان الكتاب الجاي للأسبوع القادم إن شاء الله. حاضر. لقد هممت أن أحصي من ملك الزاد والراحلة ولم يحد، أن أضرب عليهم الجزية فليسوا بمسلمين. فليسوا بمسلمين. لذلك مرة من الطرائف حصل مشكلة بالناس، فكل واحد راح للقاضي عشان يشهد، فبيشهد على واحد، فالمشهود عليه قال أيها القاضي الراجل ده شاهد زور. فالقاضي بيقول له: ليه؟ قال له: ملك الزاد والراحلة ولم يحد، يبقى فاسق، يبقى مردود الشهادة. فالقاضي بيقول له: انت ملكت الزاد والراحلة ولم تحد؟ قال له: ده كده حججت، ايه اللي عرفه كان معايا؟ قال له: خلاص الراجل حج والأصل في الاستقامة. قال له: ايها القاضي اسأله عن بئر زمزم عشان تعرفك انه ما حجش. فقال له: طب اوصف لنا بئر زمزم. قال له: أيها القاضي حججت قبل أن يحفروها. ها؟ يبقى حج ولا محجش؟ أصلا واقع خالص ده. معايا يا أخوانا كده؟ نكمل؟ مش هينفع؟ مش هنلحق، مش كده؟ نعم. من باب الزجر والتهديد والوعيد بس؟ آه لا. فلما أجمعوا أنه لا يقل من حد بعد أعوام من وقت استطاعته أن تقاضي لما كان وجب عليك ولم يأتي بالحد في وقته، علمنا أن وقت الحد موسع فيه. يبقى هو كل الإشكال عند من قال، ركزوا ديك كويس، كل الإشكال عند من قال إن الحد على التراخي إيه؟ أن من حد في أي سنة من السنين لا نقل عنه قاض بل نقل عنه إيه؟ مؤذن. هو ده الإشكال كله. طيب، ما هو نفس الطريق في قوله عز وجل: وذا الراجح من أقوال أهل العلم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غية. قالوا: لم يضيعوها بالكلية ولكن أخروها عن وقتها. فالتأخير العبادة عن وقتها المحدد لا شك أنه يؤاخذ على ذلك، والله عز وجل أعلى وأعلم. وطبعا إخواننا برضو لا نريد أن نتعدل في الدراسة الشرعية حتى لا ينسي الكلام بعضه بعض، ويعني طالما بفضل الله إحنا على طاعة حسبنا ذلك، ونسأل الله أن يحسن لنا ولكم الخاتمة. أقف عند هذا الحد ونكمل بقية هذا الكتاب في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل.